والعجيب انه من حين ما ينتهي من الصلاه تطير عنه هذا الهواجس مره. ولكن هل لهذا الدائم دواء؟ الجواب نعم، فقد شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الداء بعينه، فقال للذي اشتكى: ذاك شيطان يقال له خنزب، فاذا احسست به فادخل عن يسارك ثلاث مرات وقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات فيذهب الله ذلك عنه. ففعل فاذهب الله ذلك عنه. الله تعالى وصحبه اجمعين. ما تقول في رجل، ما تقول في رجل قرأ في صلاة العيد بعد الفاتحة قل يا أيها الكافر؟ ما الذي يشرع أن يقرأ في الركعة الأولى في الغاشية والثاني بسبح؟ سبح في الغاشية. أيها طيب، لكن قرأ قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لكنه خلاف. أحسن، تمام. هل هناك سورة أخرى تقرأ غير سبح وغاشي في العيد؟ ما تذكر؟ ما حضر؟ ها؟ لا تذكر هل حضرت أم ولا تذكر هل قلناها أم؟ احرص احرص يا ياسر، تعرف ما شاء الله جيد. قاف والقمر. قاف والقمر توافقون؟ صح. طيب، لو كبرت الأولى خمسا بعد تكبيرة الإحرام يجوز؟ يجوز خلاف السنة، لكن بعض العلماء قال كبر خمسة. ماذا تحفظ من الإمام أحمد في هذه المسألة؟ أنه هو رحمه الله اشترك في المسألة كل ذلك المشروع ذلك. طيب، هذا هو المقصود. يلا عبد الله العامل، ما تقول في رجل دخل بيته بعد صلاة العيد وصلى ويغل المذهب؟ لا ترى ما المعنى فتت، أدرك الصلاة مع الإمام صلى العيد لكن رجع إلى بلد إلى بيته فصلى ركعتين. جائز. ما الذي يكره في موضعها؟ وأما في غير الموضع فلا بأس. ما يقول عبيد الله في هذه المسألة؟ هل هناك رأي آخر يرى أنه لا تكره الصلاة؟ قبل الصلاة لا بعد؟ لا إيش؟ طبعا لما يقول تكره قبل الصلاة لا بعد، وبعضهم يقول بعدها لا قبلها، وبعضهم يقول لا تكره لا قبلها ولا بعد، وبعضهم يقول تكره قبلها وبعد كذا. طيب، ما حجة القائلين بالكراهة؟ لم يفعل ذلك. وهل هذا الاستدلال بهذا، وهل الاستدلال بهذا الحديث وجيه؟ كيف ذلك؟ نعم. هذا عمل خير، فما الدليل على أنه قبلها؟ يعني ترك الرسول لذلك عليه الصلاة والسلام لا يدل على أنه مكروه، وأيضا الرسول خرج وصلى ورجع كما فعل في الجمعة، ومع ذلك لا تقولون في الجمعة أنه يكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها. طيب، لو حضر إلى مصلى العيد، يا سلام، على القول بأنه لا يكره التنفل قبل الصلاة ولا بعدها، هل يسن له أن يصلي تحية المسجد؟ الدليل أصبر السياق. لو قال لك قائل هذا ليس بمسجد مصلى العيد. بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك، وإن شاء الله